نعم، وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن استعمال الفعل قال بمعنى الظن وعمله عمل ظن. نعم، قال فيه رحمه الله تعالى: وكان تظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. نعم، انتبه. كما ذكرنا في البداية قبل الصلاة، الفعل قال تأتي بعده جملة في الأصل تسمى جملة مقول القول. هذه الجملة يقال عنها جملة محكية بالقول، أي منقولة. قال لك فلان قولا وأنت تحكي هذا القول، أقول قال فلان سافر سعيد، فأنت مجرد حاك للقول. لذلك يقال عن جملة القول جملة مقول القول أو جملة محكية بالقول، محكية أي منقولة من باب الحكاية. وهذه الجملة ما رأيكم أن ندخل الآن هناك؟ أي تفضلوا هناك وأخرجوا الذين هناك. تمام؟ عفوا، يعني كما قلت لكم الأيام الأولى مرتبكة، قولوا هناك تفضلوا و عفوا يا اخواني، اذهبوا انتم الى مكان الدرس. نعم، حتى لا تزعجونا. تفضلوا. واغلقوا الباب يا اخواني، باب الزجاج. صعبة أصلا. نعم، فقلنا يا إخواني الأصل في الفعل قال أنه تأتي بعده جملة. نفتح النافذة حتى يرجع الصوت يا إخواني. نعم، يرجع الصوت. الفعل قال تأتي بعده جملة يقال عنها جملة مقول القول أو يقال جملة محكية بالقول. هذه الجملة بركنيها أيا كانت، كانت اسمية كانت فعلية، تكون في محل المفعول به بالفعل قال. فنقول مثلا قال زيد محمد مريض، قال فعل زيد فاعل، محمد مريض مبتدأ وخبر، والجملة كلها في محل نصب مفعول به بالفعل قال. ورد في اللغة استعمال الفعل قال كظن معنى وعملا. ورد في اللغة استعمال الفعل قال كالفعل ظن في معناه أشعر بأن الصوت يتردد. هل مشكلة بالنسبة لكم؟ لا مشكلة. نعم. ورد في اللغة استعمال الفعل قال بمعنى ظن، معنى وعملا. معنى يعني يكون بمعنى ظن، وعملا يعني ينصب مفعولا، مفعولا أولا ومفعولا ثانيا. لكن هذا الكلام بشروط عند بعضهم وبدون شروط عند بعضهم الآخر، فانتبه معي إلى الشروط التي تشترط عند البعض. إذا كان بمعنى القول أم إذا كان بمعنى ظن؟ بمعنى القول له مفعول به وهو الجمل. عندما نقول قال زيد تسكت أم تبين ماذا قال؟ إذن هذه الجملة هي التي وقع القول عليها، لذلك قال هي مفعول به، واضح؟ لكن كما قلنا ورد استعمال الفعل قال كظن معنى وعملا، معنى وعملا. كما تقول أتظن زيدا مريضا، يمكن أن تقول أتقول زيدا مريضا، بمعنى أتظن زيدا مريضا، واضح هذا الكلام؟ زيدا مفعول أول للفعل تقول، ومريض مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. هل هو بهذا المعنى في الفقه مثلا يقول بذلك الأحناف مثلا؟ الأمر في فهم المعنى أولا من ناحية العمل قد تفهم المعنى، ومن ناحية السياق كذلك، لكن الأشهر الغالب في الأصل، الغالب في استعماله والاستعمال الأصلي القول. عندما أقول يقول الحنفية يقول الحنابلة القول قالوا هذا، ليس معنى ظنه هذا. أنت معي قول يعني معنى آراءهم؟ نعم صحيح، هذا القول الذي قالوا، هذا رأيهم، وأنت تحت وفلان يحكي هذا القول، يقول قال الإمام كذا كذا. فالأصل في الفعل قال الأصل. أنت معي قال الله إني منزلها عليك بمعنى قال، ليس بمعنى ظن. وإذا جاء بمعنى المنديل المجهول وقيل يعني بمعنى يشعر لا مشكلة، لكن على كل حال هو المعنى الأصلي القول، لكن يشعر يعني يقولون هذه صيغة التمريض، هذه تشعر بضعف القول. لا مشكلة، لكن هو بمعنى بالمعنى الأصلي وهو ماذا؟ القول، واضح؟ لكن هذا المعنى الثاني استثناء أو يعني على خلاف الأصل، ثم له السياق يبينه والعمل أيضا يبينه، واضح الكلام؟ جميل. فانتبه معي، كما قلنا يستعمل الفعل قال بمعنى ظن، معنى وعمل. كما تقول أتظن زيدا مريضا، يمكن أن تقول أتقول زيدا مريضا، زيدا مفعول أول ومريضا مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. كما قال الشاعر أجهالا تقول بني لؤي، أجهالا تقول بني لؤي، تقول هنا بمعنى تظن، لكن توسط جاء بين المفعولين. الأصل أتقول بني لؤي جهالا، يعني أتظن بني لؤي جهالا، فقدم المفعول الثاني أجهالا تقول بني لؤي، جهالا المفعول الثاني مقدم، بني المفعول الأول، واضح؟ والفعل ماذا؟ والفعل التوسط. لكن هذه المعاملة معاملة قال، معاملة ظن معنى وعملا، هي عند بعضهم بأربعة شروط، وعند البعض الآخر من العرب بدون شروط. في البيت التالي لهذه الأبيات سيذكر ابن مالك رحمه الله أن قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة سليم يعاملون الفعل قال معاملة ظن مطلقا، ماضيا كان أو مضارعا، سبق باستفهام أو لم يسبق، كان للمخاطب أو للمتكلم أو للغائب، لا يشترطون له الشروط التي عند غيرهم من العرب. لا يشترطون له شروط، ما الشروط؟ ستعرفه في القول الآخر. الذين يشترطون أربعة شروط، من هذه الشروط أن يكون الفعل مضارعا، فإن كان ماضيا لم يستعمل بمعنى ظن. من هذه الشروط أن يكون الفعل المخاطب، هذه الشروط مذكورة كلها في بعضها في الأبيات وبعضها ذكرها ابن عقيل. أن يكون الفعل للمخاطب، أتقول ليس أيقول زيد، أنتم معي؟ من هذه الشروط أن يكون الفعل مسبوقا باستفهام، أتقول، أنتم معي؟ أقول لك متى تقول زيدا حاضرا؟ متى تقول زيدا حاضرا؟ أي متى تظن زيدا حاضرا؟ فجمهور العرب لا يعاملون قال معاملة ظن إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، الرابع ألا يفصل بينه وبين الاستفهام إلا بواحد من ثلاثة: الظرف والجر المجرور ومعمول له. أنتم معي؟ ما يخوانا ملا؟ مثال الفصل بالظرف: أفوق البيت تقول زيدا جالسا؟ أفوق البيت تقول زيدا جالسا؟ يعني أفوق البيت تظن زيدا جالسا؟ بين الاستفهام وبين تقول يوجد فصل وهو الظرف، هذا مسموح به. أو جر مجرور: أفي الفصل تقول زيدا جالسا؟ أو معمول للفعل يفصل بين الاستفهام وبين الفعل: أجالسا تقول زيدا؟ أمريضا تقول زيدا؟ يعني أمريضا تظن زيدا؟ وبينه البيت: أجهالا تقول بني لؤي؟ فأربعة شروط لمعاملة قال معاملة ظن عند جمهور العرب، وهي أن يكون مضارعا للمخاطب، قبله استفهام، ليس بينه وبين الاستفهام فاصل إلا واحد من الجار والمجرور والظرف، ومعمول للفعل. معمول للفعل قال، معمول للفعل نفسه. أنتم معي؟ كمثلي أمريضا تظن زيدا؟ مريضا أصلا معمول تقول، هو المفعول الثاني لكن فصل بينه وبين الاستفهام. واضح هذا الكلام؟ بهذه الشروط الأربعة يعامل جمهور العرب الفعل قال معاملة ظن. واضح هذا الكلام؟ جميل. إذا فقد أحدها وجب أن يعامل على الأصل. قال بمعنى حكاية القول، لو جاء في سورة الماضي: أقال زيد محمد مريض؟ لا تقول محمدا مريض، لا يمكن أن يعامل معامل الظن، يستعمل بمعنى القول هنا. إن أردت فعل ظن فقل أظن، أظن زيد محمدا مريضا إن أردت الظن، لكن لا يجوز استعمال قال هنا بمعنى الظن. واضح هذا الكلام؟ جميل. كذلك لو كان مضارعا غائبا أو متكلما ليس للمخاطب: أيقول زيد؟ أيقول زيد؟ هذا غائب ليس مخاطب، لا تقول أيقول زيد محمدا مريضا، لا، لابد أن يستعمل بمعنى القول. أيقول زيد محمد مريض إن أردت الظن فقل أيظن زيد محمدا مريضا، استعمل ظن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ كذلك إن لم يسبق باستفهام، إن كان مخاطبا، إن كان مضارعا للمخاطب لكن ليس قبله استفهام، كمثل أنت تقول زيد مريض، لا يجوز أن نقول أنت تقول زيدا مريضا، هو نعم مضارع مخاطب لكن ليس قبله ماذا؟ فلا يستعمل بمعنى تظن. إن أردت الظن فقل أتظن محمدا مريضا. كذلك لو جاء فاصل غير الثلاثة التي ذكرت، المهم يعني إذا فقد شرط وجب استعمال قال بمعنى حكاية القول، ولا يجوز استعماله بمعنى الظن لا معنى ولا عمل. هذا عند جمهور العرب. عند قبيلة سليم يعملون القول معاملة، يعاملون القول معاملة الظن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بشروط أو بدون شروط، لا يشترط ولا شيء. إذا أردت أن الظن لا مشكلة، انصب المفعولين، ما عليك إن لم تفعل هذا. ليس معناها قال دائما، لا هكذا. يمكن أن تستعمله ماضيا أو مضارعا أو أمرا، يمكن أن تستعمله مخاطبا ومتكلما وغائبا، يمكن أن تستعمله مستفهما عنه وغير مستفهم عنه. حتى نفهم أستاذ، يعني قال عندهم دائما بمعنى الظن؟ لا، يعني إذا لا، المقصود يجوز إجراؤه عندهم، إجراء الظن بدون شروط، هذا هو المقصود. لكن طبعا المعنى الأصلي عندهم حكاية القول موجودة، هذا الأصل، لكن هذا استثناء. بشروط أم بدون؟ عند الجمهور بشروط، وعندهم بدون. الشروط الأربعة المطلوبة عند الجمهور ليست مشترطة عندهم. قال يعمل معاملة ظن ويكون بمعناه وإن كان ماضيا، وإن كان لغير المخاطب، وإن كان بدون استفهام، وإن كان بينه وبين الفعل فاصل، بين بينه وبين الاستفهام فاصل. واضح؟ يعني يقولون قال زيد محمدا مريضا، بنصب محمدا وبنصب ماذا؟ ما معنى قال؟ بمعنى ظن، ظن زيد محمدا. هذه الجملة عند الجمهور خطأ، لا يجوز معاملة القول معاملة الظن في هذه الحالة. كذلك في سورة الغائب أيقول زيد، يقولون أيقول زيد محمدا مريضا، ليس له خطأ ومع ذلك يعملونه. أنتم معي؟ وأيضا لو كان بدون استفهام، أنت تقول محمدا مريضا، أنت تقول محمدا جاء عفوا زيدا جاهلا، يعني أنت تظن زيدا جاهلا ولا يوجد استفهام. واضح هذا الكلام؟ فلهنا في الأبيات قال رحمه الله، طبعا سنقرأ شرحه غدا لأن الوقت انتهى والزيادة عشر مليون يوم. فقال في هذين البيتين وكان تظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. ها تعال إلى قول سليم بعد، أو إلى حديث عن سليم في البيت الأخير، قال رحمه الله وأجري القول كظن المطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقا. واضح هذا الكلام؟ ونكمل.